على اهم حصه اللي هو الامبريولوجي اللي احنا خلينا نرجع مين بتاع الكانسر العضوي جدا الالوان تمام. اول حاجه سؤال حلوي انفستيجيشن اوف كانسر اندوميتريوم. السؤال ده تحليلي هنقفل بيه كانسر اندوميتريوم. هذه كلام احنا اتفقنا اي كانسر دي عناوين ثابته تو سكرين اثنين تو كونفيرم ثلاثه تو ديتكتد سبريد رابع حاجه تو بريفير بيشنت فور اوبريشن. اخر ثلاثه ايتمز قالوا قبل كده خلاص بقى استنبط كده كل مره تو كونفيرم بناخد فراكشنال كريتيريا وخدناها هنعمل عمليه كحل تو ديتكت السبريد خدناها دايركت من الفرد بلس تو بريبير السيشنز عايز جمع عليه بولس يعني دول الدخل. السؤال بقى التحليلي اللي هو مجال خالص عندنا في مصر العلم اللي هو مهم التحليلي اللي هو الايرلي ديتكشن اوف كانسر اللي هو سكريننج اكتب جنبه تحليلي السنه دي مهم. السؤال ده لازم بقى يجي ده لازم اعمل ايرلي ديتكشن للكانسر اندوميك. ركزوا بقى على السؤال ده انا ما يجي لي ايرلي ديتكشن عندي تسع عيون لازم اغطيهم النهارده. هنتعلم ازاي نعمل سونار النهارده هنتعلم ازاي اعمل سونار فعاله في المنهج. عندنا السكريننج ده راجع بتاع الكانسر سيرفيس الاول. احنا كنا قلنا في الكانسر سيرفيس مكتوب عندك في الورق ان رقم واحد كنت بعمل سايتولوجي علم الخلايا اخد خلايا واشوف فيها مالجنس ولا لا. لكن فين ده في الكانسر سيرفيس ها؟ فلازم اقارن عشان اطلع حاجات النهارده. تاني حاجه كنا بنعمل منظار اسمه كولبوسكوبي فاكرين؟ ايه الكولبوسكوبي ده؟ منظار عنق الرحم. تالت حاجه كنت باخد عينه اسمها كول ايه؟ بايوبسي. كان الثلاثي دول بتوع كانسر ايه؟ سيرفيس. بصوا بقى اكتبوا لي انت قدامهم بقى بتوع حصه النهارده بتوع كانسر اندوميتري. سيتولوجي هناك كنت باخد خلايا من الفاجينا صح؟ كنا بناخد خلايا بتقع في الفاجينا. هنا بقى اكتب اندوميتريال سيتولوجي يبقى اول حاجه هدخل اجيب خلايا من الاندوميتريال كابس هشوف ازاي. يبقى سيتولوجي هناك فاجينال هنا ايه؟ اندوميتري. هناك كان كولبوسكوبي، كولبوسكوبي اللي هو منظار السيرفس. هنا لا منظار اليوترس اللي هو حاسه جوه الاندراين كافيتي. يعني رقم اثنين اكتب لي هيستروسكوبي. هيسترو يعني ايه؟ يوترس. سكوب منظار. هيستروسكوبي يعني منظار الرحم. هناك كنت باخد كون هنا هاخد اندوميتريال بايوبس مش هي اندوميتريال كارسينوما. يبقى وانا بذاكر كده احلى اعمل مقارنه بين الكانسر سيرفيس وكانسر اللي عشان ما انساش. هناك فاجينال سيتولوجي هنا اندوميتريال سيتولوجي هناك كولبوسكوبي هنا انستروسكوبي هناك كون بايوبس هنا اندوميتريال بايوبس. في ثلاثه بدايات بقى اللي هو رقم اربعه مكتوب عندك الترا ساوند وهنتعلم النهارده ازاي نعمله في المنهج. رقم خمسه دوبلر نفهم ايه الدوبلر ده وبيبين ايه. رقم ستة تيست رخيص جدا ونون انفيزيف وبالتليفون اللي اسمه بروجستيرون تشالنج تيست. يبقى ده جالي تحريري ست عناوين هنسيبكم النهارده واحده واحده. ثلاثة من الكانسر سيرفيس وثلاثة جداد الترا ساوند ودوبلر وبروجستيرون تشالنج. همسك أول أيتم اللي هو ايه؟ اندوميتريال سيتولوجي. أنا عايز أدخل آخد خلايا من جوه الاندوميتريال خلايا. فعملوا ثلاث رسومات عندكم في الورق وهنمشي من ناحية الشمال اللي هي الرسمه دي الاولانيه. انا عايز اخد خلايا من جوه الانتراين كاس. جابوا فرشه اسمها براش واخرها سلك كده. انتوا عارفين الفرشه بتاعت بيغسلوا بيها الازايز زيها بالظبط بس صغير قوي عشان تدخل وتزود ايه؟ خنازير. هدخل بالفرشه دي والف جوه العيانه كده. يعني افترض ادي الفرشه اهي واروح لافف. انا لما الف كده الخلايا هتقع على الفرشه دي ولا لا؟ اه هاخدها بس مش هشوف. اروح حاططها في ايه؟ في سلاين. تروح الخلايا واقعه جوه السلاين. اعمل ايه بقى؟ سنترفيوج عشان افصل الخلايا. ايه ده كله؟ كل ده عشان تاخد خلايا من جوه اليوترس. يبقى تاني بدخل بالفرشه وايه؟ والف. تقع الخلايا على الفرشه. احطها في سلاين. سنترفيوج افصل الخلايا احللها. وراح قال الطريقه دي اتلغت عشان تاخد وقت. ايه ده كله؟ انا ممكن تدخل تاخد ايه على طول؟ خلايا. اسمها ايه بقى؟ تكتبه تحتيها انترا يوتراين براشنج. يبقى الطريقه دي اتلغت عشان بتاخد وقت اسمها انترا يوتراين براشنج براشنج فرشة. طيب تعالى لتاني خط. واحد قال لي ناصح قوي قال مش في حاجة اسمها endometrial secretion، مش في حاجة اسمها endometrial secretion. فراح قال اه طيب اذا انا سحبت الاندوميتريال سكريشن من جوه هيبقى فيها خلايا ولا لا من الاندوميتريال موعش ولا بقى لا فرشه ولا وقت ولا كلام. راح جت سرنجه رفيعه علشان ما تحتاج اناسيب. قال السرنجه ايه، راح جه وراح مسك البستون ده اللي هو الكبات وراح شد. اما شد راح سحب الاندوميتريال سكريشن وجواه ايه خلايا. سموا الطريقه دي اندوميتريال اسبيريشن كانيولا. تاني لازم هتكتب تحتيها endometrial aspiration او الديسك في الامتحان. يعني اجي واروح ماسك السرنج دي واروح شاطط secretion rich in cells في عيش جديد. حد يعرفه؟ احنا عيانتنا فوسط ليه؟ الليبودا هل فيها secretion اصلا؟ يعني هي معديه سن 60 مش هتلاقي فيها secretion. هيسحب هينزل له حاجه؟ وراح جه قال لك ما نفعتش الكلام. ليه؟ لان مفيش اصلا endometrial secretion. فكروا بقى في اخر طريقه واجمل طريقه. واحد اسمه جرافيلي، اكتب لك اسمه، جاب كانيولا اهي، شايفين الكانيولا دي؟ سوري كانيولا على حرف تي الشكل ده، شايف ادي تي ليها فتحتين من تحت وفتحه من هنا. قال انا هحقن من هنا سلاين، السهم ده حقن محلول ملح من ناحيه، دخل السلاين لف جوه غسل خد خلايا وطلع من الناحيه الثانيه. راح فكره في منتهى الجمال، يعني دخل صلاين يلف ياخد خلايا ويطلع لك من الناحيه الثانيه، يبقى كده انا جمعت سيلز ولا لا؟ بيسموا دي ايه بقى؟ جرافيلي على اسم العالم، جرافيلي جي ار اي في اي ال دبل اي، اسمها جرافيلي. جت ايه جت؟ اهو جت بتاع صلاين اللي داخل. ووش غسل كاملة. واذا حد سالك احلى طريقه تاخد بيها خلايا اسمها ايه بقى؟ ها؟ جرافيلي جت ووش كاملة. يدخل الصلاين يلف ياخد ايه خلايا ويطلع لك من الناحيه الثانيه، اسمها جرافيلي جيت ووش كاني. كده انا خدت الخلايا وبعتها بقى للاستاذ سمير فين، وحطينا الخلايا في الكحول تركيزه 95% وبعدناه حط عليه ستين اسمها فابانيكولار، ما تقولش الاسم خلاص. وبص قال لك بينان او مليجنت او سسبشن، يعني هو زي الكاس السيرفس باختلاف العين الثاني. يبقى عايزهم بقى ثاني البراش وحشه ليه؟ قلنا تاخد وقت. الاسبيريشن وحشه ليه؟ مفيش سكريشن. اجمل طريقه انا اعمل سكريشن اسمها ايه بقى؟ جرافيلي جيت ووش كامل. كده خلصنا من السايكولوجي. ندخل على تاني ايتم استروسكوب. استروسكوب ده محتاج فلوس. الجهاز بحوالي 200,000 جنيه. ايوه بس هيجيب لك فلوس، يعني ده انت جبت في العياده اولا سكريشن شيك قوي وبيجيب فلوس كتير قوي. طلع ان انت بتجيب حاجه قطرها قد ايه؟ 4 مللي، يعني قطر الاستروسكوب 4 مللي. يدخل جوه العيانه ويزود اناسيب، يعني هي ضحي. اول ما تدخل جوه تلاقي قدامك كاميرا في مونيتور كده، يعني في كاميرا في اخره. المونيتور ده بيفرجك الانسايد بتاع اليوتس، كان الاوضه دي اليوتس. بالظبط بالحجم ده. يعني تفرج العيانه وهي بتتفرج معاك، شايفه ده الفندس اهو، ده الانتيريور وور، ده البوستيريور وور، ده الكورني خلاص. يبقى بتفرج العيانه بانوراميك فيو لليوترس بتاعها. ده غير كده اذا لقيت ليجن قلقان منه اروح اعمل ايه؟ بايوبسي. يعني فور سكريننج وكونفيرمينج حاجه شيك قوي، في الاخر بتاخد شريط فيديو وتدفع 800 جنيه حلو خلاص وهكذا. يبقى الهستروسكوب حلو وطلع ده اهم انفستيجيشن في حالات ايه؟ الاندوميتريال كارسينوما. يبقى حد سالك ايه اهم حاجه عشان اعمل ايه ديتكشن؟ مين؟ الهستروسكوب ده. بس اللي معاه ده في غير الهستروسكوبي اللي ما معهوش فلوس يجيب سلاحه بسلاحه معلقه الكحك خلاص؟ معلقه الكحك دي ما تكلفش اي حاجه خالص 10 جنيه خلاص؟ يعني تعقمها وقاعده معاك طول عمرك. ايه بقى معلقه الكحك دي؟ اللي هي الاندوميتريال فيروس. اطلع لكم دي تيزه في الامتحان اسمها نو باك. بتوع الكوريكولم خدوها بس اللي ما خدوش الكوريكولم هي دي حاجه تاني. اله عامله كده مرسوم عنها قطرها 4 مللي. يعني بتدخل وزاوت ايه؟ انازيز. فيها سنون. افتكر كلمه نيوميرال حرف الام اسمها نو باك. بيجي لك الامتحان وتكتب عليها نو باك يوريك. ان او في اي كي اسمها نوفيت. الاله دي بتنزل سبوت، يعني يجي لك يقول لك شيفت كده وتروح كاتب على الاله ديت نوفيت كده. طيب في اله شبهها بالظبط بالملي بس بدل سنون ايه؟ سنه واحده. افتكر كلمه سنجل او سكانجي عكس نيوميرس. الاكس دي يبقى شارمن عشان ما لخبطش في الامتحان. شارمن ما بتنزلش، يعني شارمن ما بتنزلش، انتوا هتشوفوها في الراوند بس ما بتنزلش. اللي بتنزل دايما مين؟ نوفيت. المهم الاثنين شبه بعض قطرهم كام؟ 4 مل وبيدخلوا الزاوية انا زيد اللي فيها سنون اللي هي دي اهي فيها سنون يبقى دي نوبات اللي ما فيهاش سنون تبقى شارل هتدخل جوه الرحم بتاع العين وهي صح تاخد من الفندس وتطلع انت عرفت العين حد يعرف العين دي دخلت خدت من الفندس وبس اتحرك كده كده صح ايه عيبها بقى ما هو ممكن المالجنس ما يبقاش من الفندس وليه رايك ممكن يكون في الانتير وول ممكن يكون في البوستير وول يبقى ديت ليها عيب رجعنا نقول اهم حاجه ايه بصراحه مفيش زي يبقى الاستروسكوب هو البيست لاين اوف سكريننج في حاله مين كانسر انتو تعالوا بقى للالترا ساوند واللي مش فاهم في حاجه بتقلني لان ده خلاص في المنهج انا مش هشرحه تاني المنهج كله الترا ساوند ازاي تعمل سونار العين في المنهج احنا عندنا نوعين من الالترا ساوند نوع ابدومينال حط على بطن العيانه ونوع من تحت اسمه ايه فاجينال روب كده عامل زي القلم ده ب 20,000 جنيه زياده خلاص يبقى نوع من تحت اسمه فاجينال ونوع اسمه ابدومينال الرسمه اللي تحت عندك هي اللي هشرح فيها الالترا ساوند وليه بيحطوا جيل هنعرف وايه فايده تشيل عضل الرئه وبطن انا جيل خلاف حتى بتوع البطن وانا لا ديت البول وبعدين كل الدكتور تاني يقول لها ايه فضي المثانه امن المثانه فضي المثانه يقول لك املى ولا فضي ارفع على ضهرك هتعرفوا النهارده انت رملة وانت مفضي وايه فايدتها العيانة اولا بتنام على السرير بالشكل ادي بطنها هي اللي انا رسام عنها وادي الامبلاي كسرين وهنا ادي السمسس بيوتس دي عضل وهنا البلادر اهي الشكل ده وهنا مين اليوترس الشكل ده مرمي على البلادر اللي قدام انا بتكلم على عينه جاينا اهي اليوترس ما فيهوش حمل خلاص انا هعمل ابدومينال الالتراساوند قبل ما احط البروب وليكن ده قبل ما احطه على البطن لازم احط جيل سؤال شكله ليه بتحط جيل اللي انت ما تعرفوش ان السونار بيبقى فيه كريستالز البروب ده فيه كريستالز بروب بتبعت ويفز موجات عشان كده سموها موجات فاصله بيبعت ايه ويفز تخبط في التيشو وتطلع لك صوت ما تكتبوش حاجه انا عملها لك يعني بعد ما اخلص بعمل لك حاجه مهمه يبقى عباره عن ويفز تطلع تخبط في التيشو وتروح مطلع لك صوت يعني مش اشعاع يعني مش غلط اثناء الحمل بيقول لك ويفز موجات تخبط في التيشو وترجع بيقول لك ان السونار ده الويفز ديت اما تمشي في هواء الصوره تبقى وحشه جدا يعني ما يعدي في هواء مش هتلاقي قدامك غير بوتش لونها اسود مش هتشوف حاجه بس ايه الميديا اللي بيجري فيها ده السونار؟ ميه يعني حطيت له ميه عشان كده في الحمل بقى بيبقى في كيس ميه حوالين البيبي تيجي تحط السونار كده بيبقى واضح قوي ليه؟ ميه يجري فيها الويفز زي الصاروخ وتديك صوره في منتهى الجمال هل العينة دي الجلد ده ما احط عليه ده بين الجلد وبين البروبين او انا عايز الغي الهواء ده عشان الصوره تطلع لي ايه؟ ورقه ما بحطش جل يبقى ده حد سالك ليه بتحط جل؟ هتقول له تو افويد اير جابس دلوقتي كل الناس شغاله سونار فبتقفل القفله دي يبقى ليه بتحط جل تو افويد اير جابس مش عايز هواء انا عايز اللي بيني وبين جلدها ايه؟ فلويد عشان يمشي الويفز وتطلع لك صوره ايه؟ صح دي اول معلومه المعلومه الثانيه ركزوا الست اللي قدامكم دي قال البروف اهو اوكي حطيته على بطنها المسافه اللي بيني وبين اليوترس الحته دي هوا ولا لا؟ هوا طب ما كده الصوره مش حبانة انا مش انا عايز اشوف الرحم راح قال لك خلي العانه تتزلق في البول وهفهمك كده اقول لها حضرتك الشاب نزلتين ميه وانا بتحس ان انت هتنفجري بره فراح بره تاني تقعد مع الممرضه بره والممرضه اول ما تقول لك هتنفجر هعمل خلاص مش قادره في الوقت ده ادخلي كل ما املى المكان هتعرف كل ما الصوره تبقى اوضح املوا لي المثانه اهي مرسومه عندي شايف المثانه لما تكبر هتعمل ايه؟ كده ده كله ميه ميه انا لما احط بقى البروب يبقى بيني وبين اليوترس ميه ولا لا؟ يبقى الصوره اوضح دي بيسموها طلع سام بلادر ويندو اسمها كده يعني ايه بلادر ويندو شباك انت بتتفرج عن طريق المثانه على الرحم اسمها بلادر ويندو املي على اخرك وكل ما تتزلق كل ما الميه تزيد كل ما الصوره تطلع ايه؟ اوضح نعم ايوه عملها ازاي يعني تشرب ميه انت انا عايز اقعد في البول اعمل ايه اقول لك اشرب ميه خلاص بعد الفطار اشرب ميه وبعد كده هتلاقي نص ساعه البلادر بتاعتك على الاخر هتنفجر او ده اللي انا عايزه اما تنفجر هتلاقي بين مسافه بينك وبين اليوترس ايه ميه خلاص طيب السؤال بقى اللي بيتسال امتى تعمل ابدومينال في المنهج عشان لما تيجي في اي مكان اقول لك هنعمل انهي واحد تقول لي ايه ابدومينال سيب لي indication of abdominal ultrasound المنهج واحد فيرجن. ليه؟ ما ينفعش الرجايز يتجوز خلاص، يبقى فيرجن اعمل ابدومن لانه ما ينفعش ادخل من تحت الرجايز واملالها المكان على اخر. يعني اي واحده فيرجن تروح تعمل صور لازم تملى الايه المكان. تاني واحد ممكن اعمل ابدومن في الحمل بس مش في اي شخص بدون ميه ولا حاجه، على فكره بدون مملى المكان في السكند والثيرد تايلنت. حد يعرف ليه؟ احلى حاجه في الابدومن سكند وثيرد. الفيرست لا، الفيرست تايلنت الرحم صغير صح؟ هل هيبقى واضح؟ لا، في هوا برضه يعني حمل المكان. طب وليه؟ انا في الفيرست بيبقى اليوترس صغنون فممكن استخدم من ايه تحت؟ فجاين الاحلى. يبقى في السكند والثيرد تايلنت بتستخدم مين تقول له؟ ابدومن. كده في المنهج لما نيجي نبتدي الولاده اما اجي اقول لك انا دلوقتي ستيرد ترايمستر عايز اعرف لاتنت فري، بتقول لي ابدون ولا فاجينا؟ تقول لي ابدون. ما هو ما ينفعش فاجينا خلاص. اما اجي في السكند برضه تقول لي ابدون. اما اجي في واحده فيرجن في المنهج تقول لي ايه؟ ابدون. تعالوا للفاجينا بقى. الفاجينا هنفضي المثانه هنشوف ليه. اولا البروب ده ب 20 الف جنيه، يعني كنت عايز تزود على السونار بتاعك بروب تاني زي ده من تحت ب 20 الف جنيه بس ممتاز. البروب ده بتعمل ايه؟ انا عايز احط في نهايته شيل وما يقعش، ما هو برضه عشان ما يبقاش المسافه بيني وبين اليوترس ايه؟ اول ده انا دخلت كده بالجيل، مش عارف سلك الجيل ده هيقع. بيقول لك ازاي تثبت الجيل في نهايه الكروب؟ ده كويس اشرحه لك واوريك حاجه واحده بس. مش عارفين الجوانتي طبعا، الجوانتي فيه خمس طوابع في الصباع ده الكبير، بروح حاطط الجيل امسك الجيل كده اروح حاطط في الصباع بتاع الجوانتي الكبير واروح جايب الكروب واروح حاطه جوه الايه؟ الصباع ده وامسكه كده في نهايته جيل وما يقعش من ده وروح مدخله جوه العيال. الاجمل بقى من الجوانتي، الجوانتي ده في الاصل ايه؟ الاجمل منه الكوندوم بقى برضه البرايم. الكوندوم اللي هو الواقف ده كان ده فيه اكتك، فتروح ماسك الكوندوم وتروح حاطط فيه ايه؟ شال، وتروح ملبسه للبروب خلاص؟ تروح حاطه في العيانه وكده ايه؟ وديسبوزبل كمان، يعني بعد ما كل مره ايه ارميه رخيص. ده في نوع معفن من الكوندوم، علبه كده علبه كده ب 10 جنيه كوندوم خلاص، يعني اقعد اعمل 100 عيانه. وايه بقى حلاوته؟ باكتك عمره ما بيتساب جوه العيانه، تعمل بروب وتروح رامي ده وتجيب ده. حتى في سؤال بيتسال في الكوندوم، ايه استخدامات الكوندوم غير ان انت تمنع الحمل لما نجيبه؟ اهو فاجينال بروبينج وحالات الالتراساوند. يبقى احنا عندنا ازاي بنثبت الجيل دول؟ يوزنج كوندوم ولا اما صباع من الجلافز، يعني من الجوانت صباع من الجلافز او الكوندوم. بعد في الاصل ان نستخدم صباع ما عندناش كوندوم بره في البرايم اجمل طبعا كوندوم، اروح مثبته على السونار واحط فيه جيل. عرفنا بقى يبقى لا كوندوم لا ايه؟ صباع من الجوانت. سؤال بقى ليه بتفضل المثانه؟ بص انا هدخل من تحت كده، كل ما المثانه تملى كل ما اليوترس يطلع فوق ولا لا؟ اهو كل ما المثانه تملى كل ما اليوترس يعلى بيبعد عن السونار ولا لا؟ بس كل ما افضي المثانه ايه اللي هيحصل في الرحم؟ يقرب لي. يبقى في حالات الفاجينا الالترا ساوند بفضي المثانه، يبقى جنب ابدومنا اكتب فول بلادر في حالات الفيرجن. امال الفاجينا الالترا ساوند امتي بلادر فضي المثانه مش عايزها بقى. بلادر انا كنت عايزها هنا عشان اشوف اليوترس، هنا لما تفضي المثانه الرحم هيرجع لك لتحت. شوف بقى الصوره اللي هتطلع لك شكلها عامل ازاي. بص اهي ومرسوم عندك على ايديك اليمين اهي، هي دي ادي اليوترس شايفها ازاي؟ لما احط كده واكبره وتلاقي الصوره في منتهى الجمال. وده مين ده؟ لونه ابيض، ده لونه ابيض السونار ابيض ابيض اللي هو الاندوميتريوم. لما الميتريوم بيبان لك جراي لونه رصاصي، يبقى ده لونه ابيض وده لونه رصاصي. احنا عندنا اللون الابيض ده انا بقيس الاندوميتريوم، خدت كارت سكشن عايز اقيس الاندوميتريوم ده تقيسه ازاي؟ في زرار في السونار تضغط عليه يطلع لك كارسر علامه، العلامه دي تروح موصله لهنا، باخد ابعد نقطتين على اللون الابيض ده، ده بيسموه اندوميتريال ثيكنس. يبقى الاندوميتريال ثيكنس ازاي بيتقال؟ ابعد نقطتين على الايه؟ على اللون الابيض ده. هيك واحد هيرد عليه يقول ايه؟ ده كده قسم ناحيتين في كابيتي في النص. اليوتراين كابيتي بوتنشال يعني ايه؟ مقفول كده على طول خلاص؟ يعني كفايه ان في كابيتي مفيش. هتقيس الفردتين مع بعض، يعني احنا بنقيس في السونار ما بقيسش فرده وفرده ناحيتين، لا بنقيس من اول هنا لغايه هنا ابعد نقطتين، ده بيسموه اندوميتريال ثيكنس. تفتكر الاندوميتريال ثيكنس حصه النهارده البوست ريكوردر يبقى تخين ولا رفيع؟ رفيع هتروح. اذا عدى كام اهلا؟ اذا عدى 6 ملي، انا كتبت في كتاب 5 غير 6 عشان جت من سكيبر، اكتر من 6 ملي اقل من العيان. يعني غير زمان بقى، زمان كان اي عيانه تشتكي الكحت على خلاص. دلوقتي ريس تلاقي واحده بتنزل تعالي اجيبها عندي في المستشفى، اتفضلي هيبقى فيها اروح جايبها واعمل لها فاجانا الالترا ساوند. اذا لقيت الاندوميتر سيكنس معدي 6 اكل، مش معدي 6 مفيش كحت، فدي عليك. يبقى الرقم ده تحته الصم البوست مينيبوز لما يعدي كام اكحت العيانه ها 6 ملم من ابعد نقطتين على الاندوميتر. تعالوا بقى اللي اكتبوا لي فاجانا الالترا ساوند امتى بيستخدم. واحد في الجاينا، جاينا وجع عام ما عدا البلد. اثنين في البريجننسي انهي ترايمستر؟ فيرست ترايمستر. كده انتوا اللي تقولوا بقى كل حس هستخدم ابدومينال ولا فاجينا. حصتنا النهارده اندوميترا كارسينوما، واحده بوست مينيبوز هستخدم ايه؟ فاجينا جاينا اهو، يبقى انا هستخدمه فاجينا. اقيس الاندوميترا سيكنس يعدي كام اقلب؟ 6 متر. في البريجننسي في فيرست ترايمستر برضه فاجينا، بينك البيج والنص بتاعه بدري بدري. الابدومينال احلى حاجه فين؟ قلنا في السكند والثيرد ترايمستر. فاهم؟ يبقى انا عندنا الاكيبمنت اكتر من كام حصتنا النهارده اللي انا عايزه؟ اكتر من 6 مللي. عايز حاجه؟ ما بقولك مفيش كابس، الكابس مقفول. انا بقيت الاندوميتريال ثيكنس اللي هو الجلاند والاستروما بكل الاثنين على بعض لونهم ابيض، مفيش كابس. انت بتقول مش عارف الكابس امتى يبقى؟ حط في بولي، حط في بيبي، اه يملى. الكابس دي انت بوتنشال مقفول اول تايم. انا لسه قايل السؤال ده. عشان يخلي يوسف يقرب لك. اه؟ انت بيقرب لك من جوه. البلدر دي يوم ما تملاها بترفع يوسف معاك. لو انت قايل فوق قاعد عامل صورة مش كل ما يقرب لي احلى. ولا في كده في حاجة، ولا في حاجة. هو بيجيب صورة قريبة، ما بيجيبش حاجات قريبة. نعم. بالشكل ده. هاجي واضغط على الزرار، مش عايز كلام ورا، هاجي اضغط على الزرار هيطلع لي مخططين اللي هو ده. مخططين بالشكل ده بالظبط، ده من الاسفل. المخططين ده اتحركوا يمين وشمال زي ما انت عايز، في كوره كده في الجهاز، تعمل كده تلاقي المخططين ده بيطلع وبينزل. بتضغط على الزرار اسمه كلر دوبلر ملون، هتلاقي قطش زرقاء او حمراء جوه الاندوميت. يعني دلوقتي انت شايفه على الاندوميت، هلاقي هنا قطش اهي زرقاء وقطش لونها احمر. ده معناه ان دي فاسكولاريتي. هيقول لك ايه اللون الاحمر وايه اللون الازرق؟ يعني هو ايه اللونين دول اصلا؟ ده في ساعات برتقاني يعني خلاص. اللون الاحمر اما يجي البلاد فيسل ناحيه البروف، يعني عامل بروف كده، اي بلاد فيسل جاي لي ناحيته يبقى لونه احمر، يعني فلو جاي كده. اي بلاد فيسل بعد عن البروف يبقى لونه ازرق. يعني مش لازم عليك الكلام ده، بس انت تعرف ان كل ما تشوف قطش زرقاء او حمراء تعرف ان في فاسكولاريتي ولا لا. حطيت النهارده 6 دي متوقعين اتروبيك اندوميتر في فاسكولاريتي؟ لا. يعني اما الاقي ده يبقى عندها كلمه اسمها نيو، يبقى مالجنس ولا لا؟ يبقى الكلر دوبلر بيديتكت ايه كلمه واحده تقول له نيو فاسكولاريزيشن. قطر الزرق او قطر، انا متوقع ان الاندوميتر ما فيهوش القطر ده خالص. ليه اترك؟ يوم ما الاقي فاسكولاريتي بالكم ده اقلع بقى، العيال دي لازم تتكحل. يبقى فيها نيو فاسكولاريزيشن. اخر تيست وبعدين اراجعهم، ارخص تيست واجمل تيست بالتليفون. عارف يعني ايه؟ يعني بالتليفون ومش كشف، والعيله ممكن تقعد في بيتها تتعالج لوحدها. ايه بقى اسمه بروجستيرون تشالنج تيست؟ ده عباره عن ايه بقى؟ طلع ان الاستروجين في الجسم بيحضر ريسبتورز لمين؟ بروجستيرون. يعني الاستروجين بيحضر ريسبتورز بروجستيرون. عشان ده يشتغل لازم يكون مين محضر له السكه؟ الاستروجين. اديك مثال، يعني انا اديت بروجستيرون من بره، اذا اديت بروجستيرون من بره فعيانه ما اعرفش فيها ايه، ردوا عليا واشتغل وايه، ورحت موقف نزل دم، فيها اتش ولا لا؟ ما هو طالما اشتغل يبقى اكيد فيها ايه؟ اتش. وديت واحده بروجستيرون من بره ووقفته ما نزلش دم، هل اشتغل؟ لا. يبقى العيله ما فيهاش اتش. تست حلو قوي، واحده قدامك بص من الدوزر، هل فيها اتش نورمال؟ لا. وجايه لك بليدنج، اروح مديها بروجستيرون بالتليفون، اقول لها خد الاقراص دي 5 ايام وقفيها. اذا نزل دم يبقى في جوه ايه؟ اشتغل اهو وموقفته نزل ده مدرور، راح الميتر وقع. طالما وقع ونزل بليدنج تعالي لي العياده بسرعه تحكي. انت فيك مصيبه، فيك استروجين وداوت بروجستيرون كانت الميتر. طب نفترض اديتها بروجستيرون وسحبته وما نزلش دم، يبقى ما فيهاش استروجين. العيال دي تقعد في البيت تاخد علاج مش هتحمل. يبقى دلوقتي تيست جميل جدا وارخص تيست اتست العيانه عندها استروجين ولا لا، اسمه ايه بقى؟ بروجستيرون تشالنج تيست. تاني إذا اديت بروجستيرون ونزل دم يبقى العيلة دي تريكي ولا لأ؟ طيب إذا اديت بروجستيرون ووقفته ما نزلش دم يبقى العيلة دي نوت ريسكي. أجمل تيست. نراجع بقى بسرعة. إحنا قلنا السيتولوجي كويس بس إيه؟ قلنا أهم طريقة بناخدها جرافيل جيت بوش كارنج. الاستروسكوب إز ذا بيست انفستيجيشن تو سكرين. جنرال بايوس قلت لك وحشتها إن أنت تاخد منين بس؟ الفانوس. الالترا ساوند بعمل فاجينال اذا زاد السكنت عن 6 مللي اتحكم. دوبلر بيديتكت نيو سباركولاريزيشن بروجستيرون تشالنج. امتى تجيب العيله اتحكم؟ اذا وقفته ونزل ليه على عيانه دم. ده سؤال تحليل السنه دي مهم اللي هو ايرلي ديتكشن، ده هتركز له عليه قوي لانه ما جاش بقاله كتير. السنه دي اول مره الدكتور صوت يحط امتحان. خلينا هتيجي اسئله جديده، ده من الاسئله المهمه ايرلي ديتكشن اوف كانسر انجلش. تعالوا بقى نقول صفحه prevention. ايه؟ مين اللي بيعملها؟ تعال بقى على prevention. سيب لي prevention بتاع الاندوميتريال كارسينوما اكتب يساوي treatment of endometrial hyperplasia. تاني يعني واحد بيقول لك عالج لي الاندوميتريال يعني بكتبه في سؤال ثاني خالص. يعني لما يجي لي اندوميتر هايبرفيزيا تحرير اكتب الحته اللي عندك وبيجي تحرير احنا قلنا المره اللي فاتت. يبقى لما يجي لي اندوميتر هايبرفيزيا لازم اعالجها اهو ده علاجها. ايه العلاج بتاعها بقى؟ طلع لي تهميش جنب البريفنشن. لا اما ادي بروجستيرون. حد يعرف ليه بروجستيرون ضد مين؟ اتش. احنا قلنا الهايبرفيزيا ليها علاقه بهرمون اسمه ايه؟ اتش. يبقى لا اما ادي ميديكال تريتمنت بروجستيرون لا اما اشيل الجمل بمحمل. اعمل ايه؟ ايه التريك؟ يعني انت طول ما انت ماشي بتفكر في العنوانين دول عشان بس نعرف نقلل التريك. يبقى انا لا اما اديك بروجستيرون لا اما اشيل اليوترس بالايه؟ طبعا كل ما يبقى فيه مالجنت تشينج اشيل ايه؟ اليوترس ورايح مال. بس يوم ما ملاقيش مالجنت تشينج هذا فيديا بس يعني مزود اكيد يبقى ادي بروجستيرون بس. يبقى انا عندي خيارين طول ما احنا ماشيين. لا ايه لا ايه؟ لا بروجستيرون لا ايه؟ لا ايه التريك؟ هنقسم الستات نوعين مكتوب عندي بري مينيبوزال. حد يقول لي امتى؟ وبوست مينيبوزال. هو البوست مينيبوزال 75%. امتى بري مينيبوزال؟ قلنا بي سي او اللي هو بولي سيستيك اوفر. يبقى في 25% بيقول لك بري مينيبوزال ليه؟ في 25% طبيب بيجوا بوست مينيبوزال ليه؟ طب نيجي لدي الاول. اتصلت كحد الست ديت وطلع فيها وداوت اتيبيا. فاكرين يعني ايه كلمة اتيبيا؟ مالجنت تشينج او ويز اتيبيا. مش دي الاحتمالات؟ ودي برضه وداوت اتيبيا او ويز اتيبيا. والاحتمالات بتاعتي انا هشوف الهايبر تيبيا فيها مالجنت تشينج ولا لا؟ فيها مالجنت تشينج ولا لا؟ يبقى اتيبيا معناها مالجنت تشينج. نمسك اول واحد ونفكر بالعقل. الست دي ممكن تكون تحمل ولا لا؟ البري من البوز. طب بوست من الجزء خلاص بوست من الجزء خلاص. يعني دي هتسال السؤال اللي بعده. حضرتك عايزه تحملي ولا لا؟ تحملي ولا لا؟ ده يهمني السؤال ده. يعني في ديزاير فور بريجنسي ولا لا؟ في ديزاير فور بريجنسي ولا لا؟ نمسك وداوت اسيدي وداوت اسيدي. ركزوا عشان انتوا اللي هتقلبوا. لا ايه لا ايه؟ لا بروجستيرون لا ايه؟ لا ايه؟ نفترض واحده ما عندهاش اتيجي الحمد لله يعني ما عندهاش مالجنت تشينج وانت مش قلقان وكمان عايزه تحمل. انا ممكن اضرب عصفورين بحضرتك هتشوفوا علاج جميل اسمه اندكشن اوف اوفيليشن. انا بدل ما اديها بروجستيرون من بره هطلعه من جوه. ده في لما قلنا البي سي او دي هل عندها اوفيليشن ولا ايه؟ لا يعني عندها انوفيليش صح. انا بعمل لها اندكشن اوفيليشن هيطلع هرمون جواها اسمه بروجستيرون وفي نفس الوقت زودت فرصه الحمل ولا لا؟ يعني ضربت عصير بعد حملت وطلع بروجستيرون انتاجونايز للهايبر ايه سليم يبقى كده ضربت عصير بعد اندكشن وخلص ودي ما فيهاش قلق ادي اندكشن وما تقلقش. طب مش عايزه تحمل عايز تستخدم حاجه مالها الحمل يعني فهديها انجكتابولز تدي انجكتابولز دي اللي هي حقنه كل 3 اشهر بالعربي يعني اخدها في كونفرسيشن حقنه بجنين تتباع بره في الصيدليات مش حد بياخدها حقنه كل 3 اشهر تمنعها تديها ايه بقى دي؟ هاي بروجستيرون فهمتوا ليه؟ الهاي بروجستيرون هانتاجونات مين برضه جواها؟ الايدج وانها لها الحمل ولا لا؟ يبقى اذا كانت مش عايزه اديها بروجستيرون ان ذا فورم اوف انجكتابولز يسموها كده حقنا كل 3 اشهر. يوم ما يبقى في اسيديا بقى في قلق عايزه تحمل اشيل لها الرحم؟ لا طب اشيل لها الرحم عشان تحمل؟ يعني طالب دلوقتي واحده عندها مالجنت تشينج وعندها ديزاير فور بريجنسي اقول لها مش هنشيل بس بعد اذنك مش هتحملي دلوقتي لان في اسيديا صح؟ هاجل لك الحمل 3 اشهر. عارف ال 3 اشهر ده حد ايه؟ حد بروجستيرون لمده 3 مانثس. ليه بقى؟ اخمد الاسيديا ضد الاستروجين زين سهل اندكشن يعني دي بالذات عشان فيها خوف هقول لها انت بتحملي بس معلش هنأجل الحمل 3 اشهر اضمن ان انا خمدت الايه؟ المالينجنت تشينج وارجع اعمل اندكشن اوف اوبريشن. تعالوا بقى النو ديزاير يقول لك مش عايز احمل دي اكيد حلها ايه؟ مالينجنت تشينج ومش عايز احمل يبقى استريكتين. طبعا البيت لاين بريكنج ايه هيستريك كبير. تعالوا البوست من الجول بس على حمل ولا هبال خلاص وزاوت ولا ويز. نفترض واحده وزاوت اسيد يقول لك اعمل ايه؟ اديها بروجكتيف كام شهر؟ 3 واعمل فول اب. اذا اختفت اكمل الهايبر تيزي. طب ما اختفتش وما اتحسنتش اروح لاجي اعمل ايه؟ استريك. يبقى امتى اعمل استريك وزاوت اسيد؟ إذا ما استجابتش البروجستين. طب هنا واحدة ويز أتيديا بقى واحدة ويز أتيديا يعني فيها مالجنت تشينج هتعمل فيها إيه؟ استريكتومي. طب إذا كانت أنفيت معدية 60 هعمل بروجستيرون ويز فولو أب. بقول لك هي اللعبة كلها لا إيه لا إيه طول ما أنا ماشي لا بروجستيرون لا استريكتومي. يبقى آخر واحدة ويز أتيديا فيها مالجنت تشينج شيلها مش هتنام دكتور تخليه بيقول لك مش هنايم يبقى انا هعمل بروجستيرون واعملها فولو اب وانا زعلان طبعا لان العلاج هنا البيست هيز حته. السؤال ده بيجي لك تحريري مع كلمه اندوميتريال ايه؟ هايبرتيز. نيجي بقى على الجزء الاخير تحت الساركوما اكتب شفوي والام سي كيو فقط. الساركوما عندكم شفوي والام سي كيو فقط تحريري لا ساركوما 3 اسئله شفوي وكده خلصنا الجزء بتاع الساركوما. الباقي الكتاب الساركوما 3 اسئله شفوي. اول سؤال ما كنا قلنا قبل كده على الساركوما تخش حاطين عكس الكارسينوما. الكارسينوما از انفلتريت رادر ذان اللارج. امال الساركوما اللارج رادر ذان انفلتريت. دي اول معلومه جنبها مكتوبه ايه؟ انها بتكبر بدل ما بتخرج. ذا كومنست ميثود سبريد اوف ساركوما از مكتوب عندك بلود خلاص يبقى دي جات لك. يبقى the commonest method of spread of sarcoma is blood. اما الكارسينوما كانت ايه؟ مش عارف ايه الكلام اللي ورا ده؟ مش عارف الكلام بعد الدوخ خلاص؟ عايز تديله قلم وتاخد منه قلم مش لازم اكلمه كل ما تديله قلم اقول له شكرا. يعني انا شايف بيبقى حاجات رايحه بينكم واللي في النص قاعد عامل كده جميل يعني. فبعد اذنكم لا عايز يتكلم مش دلوقتي بعد الدوخ. تديله القلم وخده وفي الاخر اقول له شكرا. اللي بعده يقول لك ذا كومن بيسر سبيد اوف اندوميتريال كارسينوما از دايركت. خدناه هنا كومن از بلاد انواع. تاني سؤال شاب ايه انواع الساركوما؟ هم 3 اسماء لايو مايو ساركوما. ده اول نوع نسبته حوالي 50%. يبقى ذا كومن تايب از لايو مايو ساركوما. الفايبرويد السنه اللي فاتت وهيتعاد بس الفايبرويد اسمه لايو مايو. يوم ما يجي في الساركوما اسمه ايه؟ لايو مايو ساركوما اهو. ده نسبته كام؟ 50. النوع الثاني اسمه اندوميتريال ترومال ساركوما. اصل الاندوميتريال بيتكون من جلاند وستروما صح؟ قلنا ايه اندوبيتال ايه وايه جلاند وستروما. يوم ما طلعلك من الاستروما اسميه كاسكوم اندوبيتال استروما مش جلاند. اخر نوع اسمه ميزودرمال ساركوما اسماء فقط مش حد يفهم تفاصيل. يعني حد يقول لك ايه انواع حد قول له لا لا يومال ساركوما لا اندوبيتال استروما ساركوما لا ميزودرمال ساركوما. اخر سؤال في الاطفال في مالجنس بي دبليو ساركوما بتموت البنت دي قبل 5 سنين اللي هي الرسمه اللي عندك ادي يترس كده وتلاقي نازل حاجه عامله زي العنب عنقود عنب من البنت دي. عنقود العنب ده بيدخل جوه الفاجينا وبيموت اقل من 5 ما بتكملش اكتر من 5 سنين عمر. بيقول لك اسمه ايه ده اسمه جريب لايك ساركوما. يعني ايه جريب لايك؟ يعني زي العنب اسمها كده. او بيسموها اسم تاني في الاطفال ساركوما اسم ده غبي بوتريويد. بوتريويد ايه بقى بوتريويد دي؟ بي او تي بوتريويد بي او تي ار اي او واي او اي دي ابوستروفيت اسمها بوتريويد ساركوما. بيحبوا الاسم قوي اسمها ساركوما بوتريويد او جريب لايك ساركوما. تفتكر بنت عندها سنتين ويجي لها المصيبه دي هي اللي هتشتكي ولا مامتها؟ طبعا مامتها هي ولا هنا اصلا اشتكي امها بايه بقى؟ حاجتين. هو ده الكلام ده بيظهر اقل من كام سنه ولا 5 سنين سنتين ثلاثه هتشتكي مامتها من حاجتين ايه لايه لايه؟ لا هيمرش لا ماس. يقول لك شفت حاجه خارجه من البلبه بتاعتي يعني بتقطع الهايمن وتخرج عنب. او تقول لك بينزل عليا انزيل بينزل على بنتي انزيل. يوم ما تيجي تهمرش او ماس ده لسه يا جماعه عشان كده الموضوع ده بيموت ما بلحقوش. يعني عمر ما الام هتكتشف الا ظهر لها لقينا ايه؟ لا هيمرش لا مات. تفتكر البنت دي بتموت من انهي مثل اوستريتس؟ بتقول له بلاد غلط مش هيلحق يعمل بلاد. عارفين الفلس بتاع بنت صغيره قد ايه؟ بتاع صغير كده. يعني اليوترس لما يخرج منه الساركوما دي انفلتريت وتعمل دايركت سبريد تموتها من دايركت قبل بلاد يبقى سبب موتها دايركت سبريد. حاولوا يعملوا لها سيرجيكال تريتمنت بنت صغيره قد كده حاول يدوها ريدي ثيرابي حاول يدوها كيمو ثيرابي بتموت. ليه؟ لان اكتشافه دايما ايه قلنا بتاخر. يبقى عايزه تاني شفوي للاطفال اسمه ايه؟ تقول له جريب لايك ساركوما. الاسم التاني ها ساركوما بوتريويد. هيقول لك بيجي سن كام؟ تقول له اقل من 5 سنين. طيب بتيجي تشتكي من ايه مرتها؟ من حاجتين لا هامرج لا ماس. بتموت البنت من انهي ميثود سبيك تول دايركت والعلاج بتاعها سيرجري ريدي ثيرابي كيمو ثيرابي ولو هتموت هتموت. مفيش عيانة عدت من الساركوما بالتريويد دي عشان كده دي أخطر ساركوما في الأطفال. كده يبقى احنا خلصنا الساركوما. احنا قلنا هنجيب معانا ألوان النهارده أربع ألوان. ليه بقى؟ أهم حصة عندي النهارده عايزة تركيز بس. هنبتدي كانسر أوبري خلاص؟ لما جابش ألوان ما يعملش حاجة وهم في البيت الأول الكلام اللي أنا هقوله لأن الألوان هتثبت الأوريجن عندي. تركز بقى كل ده هسمعه فانت معايا كويس جدا. انا مش عارفه كتير بس هناخد معلومات بقول لك الجمله فيها عايزه تكتب. اول حاجه الرسمه اللي عندك دي كات سيكشن في امبريو يعني بيبي لسه في بطن مامته رحت جاي بمشرط ورحت واخد فيه كات سيكشن بالعربي. اول حاجه في ظهره الكوره اللي عندك ديت او الدهن اللي عندك دي ده الاورطه. يعني انت دلوقتي اتخذت كات سيكشن في امبريو الاورطه بيبقى بالطول كده سيادتك رحت جايب مشرط رحت قطع كده فبيجي لك دايره يبقى ده اللي في ظهر البيبي اسمه ايه؟ عندكم في النص اورطه. الاورطه بيطلع منه فولد كده من قدامه. الفولد ده بيحصل له دايلاتيشن كده بيسموا ده نكتب جواه يوكساك. يبقى اليوكساك اللي هو الحته الدايليتد دي اللي في بطن البيبي جوه دي اللي بتدي انتستن يبقى ده اليوكساك اللي بيدي انتستن. سيبلي بين قوسين جواه اندوديرمال عشان جوه بطن اهو اندوديرمال عشان ما تنساهاش وهفهمك الاندوديرمال دي هنستخدمها فين بعد شويه. تاني يبقى ده الاورطه. انا عايز الموضوع يجي 500 مره ده الاورطه. في فولد هيخرج من هنا ويحصل له دايلاتيشن اسمه يوكساك واليوكساك ده اللي هيدي ليه طلعان قلنا انت وده اندوديرمال الاورطه. طلع ان في ثلاث اليمه زي دول في ظهر البيبي يمين وشمال اليمه واقفين كده اسمهم ريجنز. في ثلاثة ريجنز يمين هنا كده وثلاثة ريجنز هنا. تفتكر ارتبهم ازاي؟ اما اخد كات سيكشن كده اول ريج اهو اهو ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة طب دايمين الاواطر وادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة شمال الاواطر ثلاثة رجز لما اقطعهم يبقى لك كده يعني هما بطول كده انا رحت قاطعه فبان لي ثلاثة رجز بعد كده اقفل بطني ايه الابر ده يعني ده اسمه البريتونية الكارثية اللي انتوا شايفينه ده تخيل في الرسمة كده انتيريور صح؟ كده ايه؟ بوستيريور كده يمين كده شمال هنيجي باللون الازرق بيقول لك الميزودرم اتكلكع الميزودرم اتكلكع شوفوا دلوقتي اللي هو ده اتكلكع في اول ريدج يبقى ده ميزودرم ها؟ اما اتكلكع عمل اول ريدج اسمه جينيتال ريدج يمين وشمال ده اللي هيدي اوبري يبقى اما اتكلكع الريدج ده اما اتكلكع الميزودرم عمل اول ريدج اسمه جينيتال ريدج جلد الدرم اللي جابه برضه اتكلكع في تاني ريدج وعمل حاجه اسمها وولفيان داكت بتاعت الرجاله وولفيان داكت يبقى تاني ريدج اتعمل فيه حاجه اسمها وولفيان داكت اخر ريدج بقى الميزو درم اتكلكع وعمل المولاريان داكت بتاع في الستات اهي مولاريان داكت يعني ده واحد سألك في الشكل هو الوولفيان داكت فين بالظبط في البريولوجي؟ تقول له بين مين ومين؟ بين الجينيتال ريتش والمولاريان داكت طب واحد بيقول لك الجينيتال ريتش فين بالظبط؟ ميديا تو وولفيان داكت طيب المولاريان فين تقول له لاترال تو وولف طب عشان ما انساش الولفيان دي بتاعت الرجاله فيقول لك راجل واحده من ناحيه واحده من ناحيه وده هيدي اوفر وده هيدي بين الزوج يبقى دي انساش الراجل في النص يبقى الولفيان داكت في النص وناحيه اللي جوه جينيتال واللي بره ايه؟ مولاريان طلع ان في ابيثيليوم باللون الاحمر هتعرف الالوان دي هتفيدنا بعد شويه. بيقول لك ان الابثيليوم ده فلات اهو لاينز الجينيتال ريتش اهو والولفيان ايه؟ دك وايه كمان؟ والموراريان دك وكمان البريتونيال كافيتي. ايه الابثيليوم ده؟ ابتدي اسمه سيلوميك ابثيليوم. اذا حد سالك السيلوميك ابثيليوم بيغطي ايه؟ هتروح رد تقول له ايه؟ بيغطي جينيتال ريتش ومين؟ والولفيان داكت ومين؟ والمولاريان داكت والسيلوميك كافيتي اللي هو البريتونيال كافيتي اسمه سيلوميك كافيتي في الامبريولوجي. عيد القصه دي تاني ونقلب الصفحه ونرجع لها تاني. احنا قلنا ده مين؟ لو انت هتسمع ده مين؟ الاورطه. والاورطه بيطلع فولد من قدام ودايليتد اسمه يوكساك اللي هو اندوديرما بيزي انتست. شمال ويمين الاورطه في كام ريدج؟ ثلاثه. اول ريدج اسمه جينيتال ريدج وده في اندوديرما ها؟ تاني ريتش اسمه وولفيان داكت اخر ريتش اسمه مولاريان داكت جينا بعد كده حطينا ابثيليوم اسمه سيلوميك ابثيليوم فلات بلون احمر مغطي الجينيتال ريتش ها والمولاريان داكت والولفيان داكت ومغطي السيلوميك كافيتي صح؟ ايه اللي بالصفحه ونرجع تاني الرسمه اللي فوق في تاني صفحه اللي هي الصفحه 38 الرسمه اللي فوق في تاني صفحه ونرجع تاني للرسمه حسب الاوفري بقى الاوفر اللي فوق ده اناتومي ها كابلتش يعني انت واخد اوفري كده ورحت اقعد اهو ده في الحقيقه بقى بيقول لك الاوفري بيتكون من ايه؟ ادي الاوفري اهو بره هتلون لي الابثيليوم باللون الاحمر بره الاوفري الابثيليوم اللي مغطي الاوفري من بره اسمه طلع سهل جيرمينال ابثيليوم جيرمينال ابثيليوم يبقى الابثيليوم اللي مغطي الاوفري من بره اسمه جيرمينال ابثيليوم انتوا اكيد عرفتوا جاي منين في الامبريولوجي سيلوميك واضحه جدا يعني السيلوميك ده هو اللي هيديني ليتر اون جيرمينال ابثيليوم تعالى بقى على الكورتكس والمظله المظله اعملها باللون الازرق اهو جايه من هنا صح؟ يبقى دي المظله والمظله ديت خليتين طلع لي سهم كده طلع فايبروبلاست وتيكا تيلز يبقى المظله هي عباره عن فايبروبلاست وتيكا ولونها ازرق يعني جايه من الدرم اللي اتكلكع ده صح؟ يبقى المظله بتاعت الاوفري جايه من الميزودرم ده ما تكتبش حاجه انا هكتب يعني انت بتكتب اللي انا بكتبه على الرسم يبقى فايبروبلاست وتيكا تيلز فقط نيجي للاوفر ايه الاوفر دي؟ كورتكس اللي هي الاوفرسايتس هعملها باللون الاخضر ادي الاوفم اهي الاوفم عباره عن ملكات كل ملكة وعليها شوية خدمين، يبقى دي طلع منها سهم أوفوسايت اللي هي الأوف، يبقى بيقعدوا في أنهي جزء في الكورتكس اللي اسمها أوفوسايت. طيب الأوفوسايت اللي موجودة عندك اللون أخضر حواليها خلايا باللون الأحمر، يعني جاية برضو من السيلومن، خلايا مدورة يسموها جرانيلوزا سيلز خدمين. الخلايا المدورة دي طلع منها سهم واكتب جرانيلوزا سيلز خدمين، يعني كل اوفم حواليها سنجل لير اوف خدمين. خلاص يبقى فوق السايت في النص وحواليها جرانيلوزا سيلز سنجل لير. انا ما عايز اعرف الشكل ده جيب من هنا، يعني انا عايز اعرف الاورجن بتاع حته حته في الشكل ده. قبل ما نقلب الصفحه نراجع الاناتومي ده شكله ايه. انا خدت كونتكشن فوق اللي بره ده اسمه ايه، مش هاخد على كده بس جيرمينال تيكيت. طيب الاوفم اسمها اوغوسايت، الخدمين اللي حواليهم اسمهم جرانيلوزا. طيب اللي في النص ده الميتوديرم، ادي خلايا فايبروبلاست وايه سيكاتر. اللي عامل الصفحه الاولى دي هنكون بقى الشكل ده، ده هنا زي ما سالتك الجيرم اللي بتيلم جاي منين، ده بتاع السكر. الجيرم الاثيلم جاي من سيلاميك ستيلس. اكتب لي في اي حته في الصفحه الاربع جمل دول، اول جمله هكتبه هنا جيرمينال ابيثيليوم، اعمل سهم جاي من ايه؟ سيلاميك ستيلس. واضح قوي؟ ازاي الاوبري اهو، ادي السيلاميك ستيلس اللي هيدي ده جيرمينال ستيلس. دي اول جمله، هم اربع جمل هتسمعهم، هم دول اللي هتسمعهم. يبقى ما اقول لك سيلوميك جاي من ايه؟ سوري الجيرمينال جاي من ايه؟ تقول لي سيلوميك ابتدي. تعالوا باللون الاخضر اللي هي مين؟ الاوغوسايت. طلع ان الاوغوسايت جاي من هنا اهي من الوول اوف يوكساك. يبقى حط لي الاوغوسايت جايه من الوول اوف يوكساك، يعني جايه من الوول بتاعه، وبتبتدي يحصل لها مايجريشن. بيسموا الاوغوسايت وقتها جيرم سيلز. إذا حد سألك هو الأوسايت جاية منين؟ من الجيرم سيل؟ طب الجيرم سيل جاية منين أصلا؟ من الوول أوف يوكسيل، عايزها تاني. يبقى الجيرم سيل بتطلع من الوول أوف يوكسيل يحصل لها إيه قلنا؟ مايجريشن، تهاجر. تهاجر وتقعد في أنهي حتة؟ في الفيوتشر كورتكس. زي ده بالظبط أهي. يعني دي جاية أصلا من اليوكسيل. يعني سألتك الجيرم سيل تيكتو ولا إندو ولا مين؟ إندو ديرما. يعني اندوديرمال ايتولوجي عشان جايه منين؟ من اليوكسيد. يبقى تاني معلومه نكتبها اهي، اكتب ان الاوغوسايت مين اللي جابها؟ جيرم سيلز. الجيرم سيلز دي جايه منين؟ من الوول اوف اليوكسيد. حد سالك وانت فاهم بدايتها، يبقى جيرم سيل الوول بتاع اليوكسيد وابتدى يحصل لها ايه؟ مايجريشن. طب انا عايزين خدامين. خلاص احنا جبنا الاوغوسايت بس لسه الخدامين. خدامين هيجوا منين بقى؟ شايفين السيلوميك ابثيليوم؟ السيلوميك ابثيليوم هيخترق الكورتكس. هتعمل اكسون كده. السيلوميك ابثيليوم لونه احمر ده يخترق الكورتكس. والخلايا تتدور اهي. وتحوط مين؟ الجيرم سيل. بيسموا الخلايا دي 6 كورد سيلز. اسمها بيتغير. اول ما تتشكل تبقى مدوره يسموها 6 كورد سيل تاني. يبقى الخدامين الجرانيلودا جايين من 6 كورد سيلز اللي منين؟ السيلومر. بس بعد ما احترق مين؟ الكورتك، وتحول الى خلايا كيوبويدال وحوط مين؟ الاوف. يبقى ثالث معلومه اهي، ثالث معلومه جرانيلودا سيلز انت سالتك جايه منين؟ كلمه 6 كورد سيلز وتغتت عليك. منين ال 6 كورد سيلز جت؟ السيلومر بعد ما اخترق وتحول الى خلايا كيوبويدال. اخر معلومه بقى انا عايز اجيب اللي هو الجزء اللي هي الفايبروبلاست وايه؟ والسيكاترز. هيجي منين خلاص؟ من الميتوديرم. الميتوديرم ده عارفين بيسموه ايه؟ 6 كورد بس مش سيلز بقى، ستروما. يبقى الفايبروبلاست والسيكاترز جايه من حته اسمها 6 كورد ستروما. هم الاربع معلومات دول اللي انا عايزهم بس. بعد ما تكتبوهم عيد تاني عشان انا هسمع دول بس. هتلاقي واحد بشار عليه اقول له الجيرم سيل هتدي ايه او العكس؟ الاوسايت جايه منين؟ الكلام ده تحس الصمم بعد ما تكتبوه هسمعه اهو كده انجي كده ورا الضغط الفيس تمام كده يمين كده شمال حصل ممكن اخد كلام حصل اقول بص انا عايز ثاني معانا عايز ثالث بعد ما كنت انا بص يعني هتطلع من هنا لازم دي حافظه خلاص كده عايز بقى وانتوا ما تكتبوش حاجه عايز الكلام وانتوا ما تكتبوش حاجه سيف فور تروما ركزوا بقى انتوا خلاص وقف القلم عايز كل الكلام تاني احنا قلنا ده مين دور بيطلع فوز ودايليت اسمه يوكساج يوكساج ده اندوديرما جينا ثلاثه ريجنز يمين اول ريجن اسمه جينيتال اللي جنبيه وورتر اللي جنبيه بولاري راجل وستين خلاص نيجي على الجينيتال ريج يعني الام اللي جايه مش جينيتال ريج انا عايز اعرف الام اللي جايه مين انت عندك تركيبه الاوفر بره ده ايه جيرمينال اللي جوه دول الاوفر اللي هي الاوفايت حواليها خدامين اسمهم جريجلوز اللي في النص ده فايبروبلاست وسيكت عايزين نعرف بقى كل حاجه جايه منين انا عايز اتكون الجيرمينال ايثيريا اهو كده جايه منين من سيلوميك يبقى مساله جيرمينال ايثيريا جايه منين بروتوكول تقول سيلوميك طيب اقول لك انا عايز الاوفايت لون اخضر هتقول لي جايه من الجيرم سيل اللي هي جايه منين من الوول بتاع اليوكسيد بس بعد ما حصل لها ايه مايجريشن طيب الجرانيلودا سيلز الخدامين اللي حواليك دول جايين منين؟ من 6 كور سيلز اللي هي جايه منين اصلا؟ السيلومت بعد ما اخترق وتحول الى دوائر اخر حاجه بقى الفايبروبلاست والسيكا سيل جاي منين؟ تقول لي من مين بدرجه ده؟ اسمه ايه؟ 6 كور ستروم ردوا عليا 6 كور ستروم هتدي ايه؟ بالعكس 6 كور ستروم هتدي ايه؟ فايبروبلاست وسيكا سيل طيب جيرم سيلز هتدي ايه؟ هو طيب سيلوميك ابيثيليا بحد ايه؟ جيرمينال طيب 6 كور سيلز هتدي جرانيلوزا سيلز يبقى انت عندك اربع معلومات عايش بص على الرسمه اللي تحتيها وهنرجع لدي تاني بص انا وراك لغايه اما تحفظ الاربع جمل دي ايه الرسمه اللي تحت دي؟ وحتى دي تاني الرسمه اللي تحت دي الامبريولوجي سمعت على حاجه اسمها جابر هي كده اصل الاوبري كان جنب الاورطة على فكره عشان كده بياخد بلاستر لاين منين؟ بالاورطة وتشد عليه حاجه اسمها جبرناكلر وراح نزل في الثلج ايه بقى الجبرناكلر ده لازمه ادي الاوبر اهو الموند عامل زي اللون طلع وهو نازل بتشد عليه ده الخط ده اسمه جبرناكلر فايبروماسكولار فين ربنا عملها جي يو بي اي ار ان اي سي يو ال يو ام جبرناكلر جبرناكلر ده فايبروماسكولار فات شدت على مين ونزلته التلس على طلع ان الاوبر وهو نازل ما سابش جيرت الريدج برضه ماسك بيه في حاجه الليجمنت ده اسمه سسبنسوري ليجمنت اسمه ايه؟ معلقه كده يعني ماسك مع جيرت الريدج فوق وهو نازل بحاجه اسمها سسبنسوري ليجمنت اسمه ايه السسبنسوري ليجمنت اليومين دول؟ شمبانديبلو بلفيك ليجمنت يعني حد سالك مين هو الشمبانديبلو بلفيك ليجمنت؟ الاصل كل السسبنسوري ليجامنت اللي كان ماسك الاوبري مع جنتال ريج اسمه امبرانديبلو بلفيك ليجامنت طب ده ايه ده بقى جاب هناك طلع الرحم وهو بيطلع في الديفلوبمنت الرحم وهو بيطلع في الديفلوبمنت اهو قسم الجبرناك لامبوتين شايف هو طالع كده في الامبريولوجي راح مقسم جزء فوقاني اسمه اوفريال ليجامنت وجزء تحتاني انتوا عارفين كويس قوي معاك دي ولا الكلام قدام يروح ليه الفالفا اسمه راوند ليجمنت يعني لو واحد غسس وقال لك الاوفريال ليجمنت امبريولوجيكال جاي منها ابر بارت اوف جبرناكل خلاص طيب والراوند ليجمنت الامبريولوجي جاي منين ها لور بارت اوف جبرناكل كده عرفنا الاورجن بتاع حته حته فين هو الانفاضيبل فيلم جاي منين سسبنس طيب والاوفريال ليجمنت جاي منين ابر هاف اوف جبرناكل طيب هو الراوند ليجمنت جاي منين لور هارت وده حقيقي دايما الاوفيريا يجي من هنا لغايه الكورنيا ومن الكورنيا يطلع مين الراوند ليجمنت لغايه الهارت كده بقى انا خلصت كلامي وقلت الامبريولوجي وهعيده تاني بعد ما اقول الاناتوم نراجع الاناتوم بقى بص الاوفيريا اهو يعني انت بتذاكر في البيش يعمل ورقه زي دي عمرك ما هتعرف في الريليشنز الا ما تعمل دي وهتشوف دلوقتي الاوفيري ثلاث معلومات اناتوم مانيومينيز طيب كامل لو قلنا اليوترس اللي كنت فاكر 3 في 2 في 1 انش قلنا الاوفري هنقول 3 في 2 في 1 سم يبقى السايز بتاعه كام ده بيه؟ 3 في 2 في 1 5 الكلام ده مش مكتوب هنا لانه مش مهم بالنسبه لي. يبقى 3 في 2 في 1 ايه صم. طيب الشكل بتاعه ايه؟ ما قدام بلوزه الومنس يبقى شكله ايه؟ الم. ربنا حطه فين في العيانه؟ حطه في عظمه يمين كده في البلد وعظمه شمال، يعني واحد يمين واحد شمال. العظمه دي بيسموها الاوفيريان فوسا، في فوسا كده مكتوب عليها. يبقى موجود فين في البلد؟ في حته اسمها اوفيريان فوسا. تاني يبقى كام في كام في كام؟ 3 في 2 في 1 صم. طيب شكله الم. طيب يتحط في حته اسمها ايه؟ اوفيريان فوسا. حتى بقى اللي عايزين نحفظها دلوقتي وعشان هسمع ده بعد شويه ريليشن. طلع ان الاوفري ليه اذا انت مسكته كده هو موجود كده في العيان ليه ابر بول ولور بول، ليه انتيريور بوردر صح بوستيريور بوردر ميديال سيرفيس واللي لاتر سيرفيس. عمري ما هتخيل ده غير بالورقه كده. يبقى ليه كام بول؟ 2. ليه كام بوردر؟ 2. ليه كام سيرفيس؟ 2. نمسك الاول البول، عايزها كذا مره لغايه ما تقولوها معايا. الابر بول ماسك فين؟ سسبنسري ليجمنت. يبقى ده خلصنا منه. يبقى الابر بول ماسك طيب اللور بول اهو اوبيريان. يبقى دي سهله. يبقى الابر ها سسبنسري اللور اوبيريان. امال قدام قدام ماسك بايه بقى؟ وانت افترض اليوترس كده، انت اكتر واحد هتفهمها عشان افترض اليوترس كده وادي التيوب عامله كده خلاص. التيوب ديت واخدها ازاي؟ احط البرود ليجامنت عليها بالشكل ده كده. يعني ده انهي ليفلت بتاع البرودين انتيريور وده انهي ليفلت بوستيريور. طلع ان الاوفري موجود في الحته دي بالظبط. بصوا هنا ورا، يعني ورا مين على طول؟ يعني ايديا عامله كده تيوب والاوفري هنا، فاهمين؟ ورايا مش جنبي. الاوفري هنا ورا البرود ليجامنت البوستيريور ليفلت. طلع ان ده بريتون صح؟ يطلع الاوفري بحتتين زي ايدي كده كده ويطلع منهم بلاد فيسلز. ده اسمه ميزنتري. وروح داخل في مين؟ في البوستيريور ليفل بتاعته. بيسموا ده ميزو فاريوم. يبقى ده انا قلت لك ماسك في ايه؟ تقول لي في انهي ليفل؟ في البوستيريور. حاجه اسمها ايه؟ ميزو فاريوم. بيدخل فيها بلاد فيسلز ويخرج. شوف يبقى بيدخل فيها بلاد فيسلز ويخرج. تاني هو ابر بول كان ايه؟ سسبنس. لور بول وفاريوم. انتيريور بوردر ها؟ فاهم بقى. ميزو فاريوم بيمسك انهي ليفل؟ بوستيريو ليفلت بتاع برودلينج. طيب تعالوا بقى على التيوب علاقتها بالاوفري. دي قصه بقى. هتحط الاوفري كده وتعمل بالدي التيوب كده بتلف كده لغايه لما تجيله كده خايف كده حواليك كده. عمرها ما ليها علاقه غير انت من اول هنا انهي بوردر؟ بوستيريو. يعني شوف هي لفت اهي اهي اهي اول ريليشن مع البوستيريو بوردر. التيوب تفتح التمبريت تهند على انهي سيرفيس؟ ميديا سيرفيس. وطلع صباع طويل مسؤول زمان صباع طويل قوي منه اسمه فيمبريا اوفاريكا لاني بولي ابر. تاني يبقى البوستيرور بوردر ريليتد تيوب الميديا سيرفيس ريليتد الفتحه بتاعت الاوفر اللي هي التمبريتد اند وفيمبريا اوفاريكا فوق. يعني لما اقول لك ابر بول تقول لي ايه وايه بقى؟ لو قلت حاجه سسبنسري ليجامنت وفيمبريا اوفاريكا. طيب لور بول اوفاريان انتيرور بوردر ميزوفاريان posterior border tube medial surface fimbriated end lateral surface قلت قاعد في حته اسمها ovarian fossa. اللي عايز يكتبهم هم مكتوبين في الكتاب. اللي عايز يكتبهم كحفظ انا هسمعهم تاني. upper pool suspensory ligament و fimbria ovarian. lower pool ovarian ligament. anterior border mesovarian posterior border tube medial surface فيمريتد ان لاترال سيرفيس ها اوفيريان. عشان كده بيسالوها كتير عشان يفهموا ايه لان انت صعب تفهمها. ايه علاقه التيوب بالاوفر؟ لفت كده وفتح الفيمريتد ان على اي سيرفيس؟ الميديا سيرفيس. قولوها معايا اخر مره عشان اخلص وده اخر حاجه. ابر بول سسبنسري ليجامنت وفيمريا اوفيريان. لور طيب انتيريور بوردر طيب بوستيريور بوردر ميديا سيرفيس لاترال اوفيريان فوسا. في بقى سؤال بيجي في الام سي كيو حلو قوي. الاوفري بيطلع رايت اوفيريان بين وليفت اوفيريان بين، اوكي؟ يعني يقول لكم في الاناتومي السؤال ده زمان الرايت كان بيفتح لحته غير الليفت. افتكر بقى رايت از رايت عشان ما تنساش في الامتحان. يعني ايه رايت از رايت؟ يعني يفتح في الكبير. رايت يفتح في الانفيرو بينا كابا شخصيا. امال الليفت لا يفتح في برانش فاتح في الانفيرو بينا كابا اسمه ليفت رينال بين. السؤال ده بيجي كتير قوي في الام سي كيو. يقول لك رايت اوفيريان بين بيفتح فين؟ تقول له الانفيرو بينا كافا شخص رايت از رايت. عمار الليفت اوفيريان بيفتح في الليفت رينال بين اللي فاتح في الانفيريور فينا كده. احنا قلنا ان اهم ليمف نود بيوديلها مين؟ فار اورت، عشان كده مصيبه. يبقى اهم ليمف نود بيوديلها فار اورت ليمف نود. اخر مره عشان اطمن بس الاناتومي، ابر بول عشان هنسيبه بطله، ابر بول سسبنس ليمف مين؟ فين دي اوفيريان؟ تحت اوفيريان قدام سبوت ورا تيو ميديا سيرفيس لاترال فريمبوس، والرايت بيفتح رايت بيفتح في الجيوب النكابه، والليفت بيفتح في الليفت رينال. نرجع تاني لسميتنا الغبيه بتاعت مين اللي هي تاني صفحه تحت، هي دي تاني صفحه تحت، تاني صفحه تحت. هاخد الجينيتال ريتش وكبره. بصوا بقى لازم تتعاد اخر مره، ده اللي متسمعش يبقى في حاجه اهي. احنا عندنا الاورطة اهو، مش انا بقى واخد الجزء اللي انا عايزه بس، يعني ده كل الاورطة، يبقى ده الاورطة لازم عندك تاني صفحه تحت. في فولد بيطلع هنا، فاكرين انتوا كويس قوي، بيحصل له دايلاتيشن اسمه ايه ده؟ يوكسيد. وده ايه بقى؟ اندوديرمال صح؟ بعد كده في ريدج هنا اسمه ايه ده؟ بيطلع منه الاوفر جينيتال ريدج. طلعوا لي هنا اوفر ده، نعيد الكلام تاني. عايز جيرمن الاندوثيليا اجيبه منين؟ سيلوميك اهو، يبقى ده سيلوميك سكين اهو. يبقى عايز جيرمن الاندوثيليا باللون الاحمر جاي من سيلوميك سكين. الصفحه اللي بعديها تحت بتعمل ايه؟ الصفحه الثانيه تحت، صفحة 38 تحت. خلاص؟ صفحة 38 تحت هي هي بس بتكبر جزء بس. خلاص؟ يبقى عندي ده اسمه ايه قلنا؟ ها؟ جيرمن ابسيليوم اللي هو هيبقى زمان ايه؟ سيرم. طيب عايز الاوبرا اجيبها فين؟ اهي دي مين دي؟ جيرم سيلز. جيرم سيلز جايه من الول اوف يوكسيد، ويحصل لها ايه؟ مايجريشن، وتقف في انهي جزء؟ بتقعد في الكورتكس اللي هو الفيوتشر كورتكس. طيب جيبوا لي جرانيلوزا هتيجي منين؟ السيروميك اخترق صح؟ وحور الجيرم سيل فبيسموا اللاير دي ها؟ جرانيلوزا سيلز. اهي جرانيلوزا سيلز دي جايه من 6 كورت سيلز، 6 كورت سيلز. بس في حاجه واحده اللون الازرق فايبروبلاست وكيكا سيلز بتدي بحاجه اسمها 6 كورد ايه؟ ستروم. يعني اخر مره هجمعها وبعد كده همسحها عشان حد حيقول. احنا قلنا الفايبروبلاست والكيكا سيلز بتيجي من 6 كورد ستروم، جرانيلوزا بتيجي من 6 كورد سيلز، اوكوسايد جيرم سيلز. طيب الجيرمنال ابتيليوم السيراميك. خلاص دي الاربع معلومات. طلع بقى ان الاوفيريان تيومر كلاسيفيكيشن هناخد حته منها صغيره بس. طلع ان لما باجي اعمل كلاسيفيكيشن بيجي تحليلي هو جه في اكتوبر، السؤال ده بس ما جاش عندنا كلاسيفيكيشن اوف اوفيريان تيومر، بس يجي ده ايه بقى الكلاسيفيكيشن في الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن؟ طلع ان الاوفريكس الرسم اللي بص حاجه خليكم فاهمها، طلع ان الكانسر عشان اقسم الكانسر الاوفري ما تقولش بينالو مالجنا، ما ينفعش الكلام ده، ولا تقول فانكشن جرام فانكشن، ولا تقول سوليد ولا ديسك. طلع جديد بقى على حسب السيل فورج ازاي يعني؟ قالوا اذا كان طلع من السيلوميك ابيثيليوم، طلع لي سهم كده، ده اول نوع من الاوفيريان تيومر 31 اسمه ابيثيليال تيومر، وده نسبته 75%، عشان كده بيجي تحرير. يبقى اول تيومر عندنا هتطلع فيها من السيلوميك ابيثيليوم، وتكتب لي اول تيومر اسمه ابيثيليال تيومر، وده نسبته كام قلنا؟ 75%. طيب تاني تيومر هيطلع من الجيرم سيلز، هتقول لي ده سافر امبريولوجي هفهمك بس بعد ما نكتب. بيطلع من الجيرم سيلز بيسموه جيرم سيل تيومر، وده نسبته 20%. يبقى تاني تيومر بيطلع اسمه جيرم سيل تيومر، وده نسبته كام؟ 20%. ده طالع من الجيرم سيلز. طب اللي هيطلع بقى من ال 6 كورد ستروما وال 6 كورد سيلز دي مع بعض، يعني 6 كورد 6 كورد، بس دي سيلز ودي ايه؟ ستروم. بيسموه التالت نوع ده 6 كورد ستروما سيل تيومر، ده نسبته 5%. شوف اسمه ايه؟ 6 كورد ستروما للتيومر يعني جاي من السيل والايه والسترونج وده نسبته 5%. ثلاث عناوين كبار يبقى حتى ثلاث كلاسيفايد اوفيريان تيومر تقول له واحد ايه ابيثيليال وده كام في المية؟ 75. ثاني نوع اسمه جيرم سيل وده كام في المية؟ 20. ثالث نوع فيكس كورد ستروما وده كام في المية؟ 5. مجموعهم 100% يعني هم دول العناوين الكبيره. بص بقى الحته اللي جايه دي يا ريت من اول دلوقتي الغي تفكيرك، بمعنى يعني اللي هقوله لك فات حقيقه خلاص هتصدقها غصب عنك، مش عايز حد يحاول عارف ايه يعني ما حاولش اشد على الكلام اللي انا بقوله. دكتور خالد بيقول كلام انزل خلاص اما اظن اوعى عايز افكر اتلخبط المجموعه كلها. بعد الحصه بقى عايز تفكر نفكر مع بعض مفيش مشاكل، بس بص الحصه مش عايز تفكير خالص، انا عايزك مخك عايز غبي على اللي قاعد اللي بيقولوا اه خلاص اه كلامه صح. دي حته فين في المنهج لازم تبقى غبي معايا دي وفي المال برزنتيشن خلاص حته معينه في البريتش. فالحتتين دول اذا فكرت راحت الميزه خلاص جامد مفيش شرط جامد. فبعد اذنك الحته اللي جايه دي ما تكلمش بس الصفحه اللي بعديها بقى ومفيش حد يتقدم بعد ما اخلص. هنبتدي اول حاجه الابيثيليا هناخد النهارده بس ده الابيثيليا الكبرى سمعها ويبقى خلاص. هاخد حاجه واحده الابيثيليا قبل ما اقولها اسال الاورجن الاول تفتكري الفينوم الابيثيليا من حيث ليه طلعت جرم الابيثيليا صح؟ صح حضرتك ممكن تقولي لي الجرم سيل تيومر حيث ليه طلعت مكتوب بقى خلاص جرم سيلتر جرم سيلتر يوم حسيت دي ليتر اون ده تيجي نيوك ساكوت مايجريت ده همشي معايا كده احنا على فكره جاي بقى الاو او سايد سايد. ممكن تقول لنا الفيكس كورد ستروما حسيت دي ايه ليتر اون؟ فايف بلس صح. طيب فيكس كورد سيلز حسيت دي سيلز اللي هي بتتحرك حوالين الاو جراني نودا سيلز. نبتدي بقى مع بعض الابيثيليا تيومر والغي تفكيرك. انا بعيد تاني اهو الابيثيليا تيومر والغي تفكيرك. طلع ثاني بقى طلع ان كل الستات اسمع القصه دي هنسمعها مرتين المره الجايه هتسمعها وما تزهقش. بيقول لك طلع ان كل الستات اللي مسكت الاوفري وشقيته اللي مسكت الاوفري وشقيته اي واحده هتفتحه هتلاقي فيه ريمننس من سيلوم الابيثيليا. سيلوم ربنا ما حاولهاش يعني ما حاولهاش جار من الاثنين سايبها جوه ريمننس اي واحده في اي وقت اه اي واحده في اي وقت اشق الاوفري هلاقي جواه ريمننس من ايه؟ من سيراميك الابيثيليوم بتاع الامبريولوجي. في الست دي بالذات اللي قرر ربنا يطلع فيها كانسر قال ان السيراميك الابيثيليوم يتجنن ويتحول ماليجنا خلاص ويعمل حاجات شبه الحاجات اللي بيغطيها. هكتب الجزء هكتب اللي جاي ده وبعد كده ارجع اقول لك القصه دي تاني. طلع ان السيلوميك ابيثيليوم هو اللي هيطلع لي انهي تيومر؟ الابيثيليوم هو كان مغطي ثلاث حاجات الشاطر اللي هم سيلوميك ثلاث حاجات كده بالترتيب. اول حاجه مغطي جينيتال ريد جنبيه وولفيان صح جنبيه ولينيان صح صح. يعني ارجع للامبريولوجي اقول لك ان السيلوميك ابيثيليوم مغطي ثلاث حاجات جينيتال ريد وولفيان صح ومولينيان صح. هعيد القصة تاني. طلع ان اذا انا مسكت اوفر بتاع اي فيميل واشقه هلاقي فيه ريمننس من سيراميك الابيثيليوم باين فيه. الست دي جت عن غيرها ربنا قرر ان دول يتحولوا مالجنا ازاي؟ يا اما يمشي في طريق شبه الشركه اللي جوه الاوفر يا اما شبه حاجه بتعملها الوولفيان ده يا اما شبه حاجه بتعملها المولينا ده. هو بقى تتاكد الثلاثه جايين من نفس الاورجن ولا لا؟ راح جه قال لك الشركه اللي ما بيطلعش منه حاجه يعني اشطب لي على الشركه اللي يبقى هيطلع لك حاجه شبه مين او مين بس في الاوفري حاجه شبه الولفيان او حاجه شبه المولاريا لا اما حاجه شبه المولاريا صح لا اما حاجه شبه الولفيان ده. وبعد ما خلص هقول لك ليه عملتهم كده. احنا خدنا المولاريا ده قبل كده كنت فاكر كان بتدي ايه في الانتروجي بس ما دي اتعادت مرتين ودي الثالثه ولا الرابعه. كنا قلنا اثنين مليون ضغط بيلحموا تحت حاجه اسمها يورو جينيتال سيل ساعتها ثاني كان بعدها لاول مره. التيوب بتتقلتك جايه منين تقول لي؟ مولاريا اليوتراكس مولاريا سيرفكس مولاريا ثلاث ارباع الفوقانيين بتوع الفجاينا مولاريا. طب الربع التحتاني يوروجيني انا مش عايز يوروجيني انا بتكلم على ايه النهارده؟ مولاريا يعني مين اللي هطلعهم؟ تيوب ويوتراكس وسيرفكس وثلاث اربع الوالي بتوع ايه الفجر. نرجع للسكريشن ده بتقلل الميتا كاسيرو ولا محضراش بعيد تاني. هي التيوب بتفرز اي نوع من السكريشن السيرس. طيب هو اليوترس بيفرز اي نوع من السكريشن اندوميتريال سكريشن حتى سميناه ايه ملك. طب والسيرفكس ميوسين اذا تذكر حصل اللي فاتت بيعرف يجاوب معانا ده. طيب والفاجينا ما بتفرز ليه الفاجينا ما بتفرز فكرش ما فيهاش جلانس. طب المايه اللي اساسا انت بتخش جايه منين ترانسوديشن للبلاد فيسلز اللي حوالين الفاجينا. عايز ايه تيوب بتفرز سيرز اليوتر بتفرز الميتر سيرز سيرز بتفرز ميوسين الفاجينا ما بتفرز ما فيهاش جلانس. نرجع بقى ننتقل لقصه اخرى ثانيه. نفترض ان السيروم الكتيله مش جاهزه وعمل كيس في الاوبري هناخده المره الجايه كيس في الاوبري لايند ويز تيوبل ليكودا وجواه انهي نوع من التيوب سيرز او ده جرب تاخده كيس في تيوبل ليكودا في الاوبري وجواه ايه سيرز. طيب نفترض انه عمل كيس لايند ويز اندوميتريوم بتشكل بقى مالجنس بتشكل حاجه من دول يعني مولاريا مش الطريق ايه الولاريا. عمل كيس لايند ويز اندوميتريوم وجواه دم هناخده اسمه شوكيت سيست او على السيرفايكال ميكوزا وفرز جواه ميوسين ده شعر عندك كيس ومليان ميوسين وحقيقي اللايننج بتاعه ايه سيرفايكال ميكوزا ده بقى هسميه على اسم السكريشن يعني اول تيومر في بولي بقى واحد سيرس تيومر ده اذا كان ايه لايند ويز تيوب وفرز جواه ايه سيرس يبقى اول نوع اسمه ايه سيرس تيومر. تاني نوع شبه الاندوميتريا وفرز ملك ده بيبقى بلاد بيسموه اندوميتريوي يعني شبه مين الاندوميتريا. طب ثلاثة نفترض ان الكيس لايند والسيرفايكال ميكوزا خلاص وجيت لقيت جواه ميوسين اسميه ايه ميوسينس تيومر كده ناقص لي واحد وانتوا عارفين اسمه ايوه هلاقي مش كيس بقى حاجه طالت هتعرفوها وما فيهاش الخلايا سيكريشن خالص بيسموه ايه كلير سيل تيومر. يبقى عندي اربع انواع خلصوا وهقول لك ليه قلتهم بالطريقه دي كنت ممكن احفظهم لك وخلاص. لا بس المره الجايه هتعدي بالباثولوجي السنين الجايين باثولوجي يعني ايه؟ باثولوجي جديد بالدش. فما اجي اقول لك ان سيرس تيومر لايند ويز تروت تيومر ميكو الكونتنت اللي جواه ايه؟ سيرس. اما اجي اقول لك الاندوميتريويد تقول لي لايند ويز اندوميت وجواه ايه؟ نص. اما اجي اقول لك وبرده هنا تحت الميكروسكوب مفيش خلايا فيها ايه؟ فيه. يبقى في اربع انواع لغايه دلوقتي نقولهم تاني. اول نوع افتكر بالرسمه من فوقها سيرس تيومر اللي تحتيه اندوميتريوم اللي تحتيه ميوتينس اللي تحتيه كلير سيل. تعالوا هنا بقى اذا مش الطريق الولفرام ده هو الولفرام ده الكتاب بتدي ايه؟ بتدي كدني ويوتر هو في الرجاله طبعا بتدي ميل انتر جينيتال بس الكتاب بتدي ريمنانت ونوت كدني وايه؟ ويوتر. نفترض تيومر مشي في الطريق ده سيلوتي وعمل كيس لايند ويز ترانزيشنال عارفين اليوتر لايند ويز ترانزيشنال كتير سماه على اسم العالم حقيقي كيس وتاخد تحت الميكروسكوب اللي هي مليان ترانزيشنال كتير شبه اليوريتر فيقول له جوه الاوبن اسمه برينر على اسم العالم برينر تيومر اللي هو رقم خمسه مدار اربعه اللي هي خمسه كام برينر. اذا سالتك الحصه الجايه برينر لايند ويز ترانزيشن وجاي من انت في البيولوجي من الولفيان دكت الرسمه دي بتخلص لي بلاوي المره الجايه. يبقى انا عايز البرينر لايند ويز ترانزيشنال وجاي من الولفيان دكت اخر تيومر اسمعه كده خلاص. اخر تيومر شبه مين ده؟ الكلى. تحت الميكروسكوب الكلى كنت بتشوفوها زمان عباره عن نفرون كده عامل كوليبريولايت صح؟ وتيبيولز صح الشكل ده؟ لقينا تيومر تحت الميكروسكوب نفس الشكل تيوبيول وفيها خلايا. راحوا قالوا ده شبه التيومر اللي بيطلع في الجراحه هتاخده السنه الجايه. في الكدني بيطلع تيومر فوق في الابر تول اسمه هايبر نيفروما اسمه كده ده في الجراحه. هنا سميناه هايبر نيفرويد. يبقى انا بسالك ليه سموه هايبر نيفرويد؟ ده شبه التيومر اللي بيطلع في الجراحه من الكلى اسمه هايبر نيفروما. هنا اسمه ايه؟ هايبر نيفرويد عشان شبه الكلى. فراحوا قالوا هو جاي من انهي حته؟ الولفرام دكت الاسم بتاعها الثاني ميزو نفرد دكت اسمها ايه؟ فراحوا مسمينه اسم ثاني ميزو نفرويد. يبقى الاسم الثاني ليه سموه ميزو نفرويد؟ عشان جاي من انهي دكت؟ ميزو نفرد دكت قالوا الاسم بقى هتفاجع بيه، عارف ليه؟ قلنا من شويه كلير بيرفيوم، اما قلنا ايه؟ فهمت؟ لما بصوا على الخلايا اللي هو فاضل فقالوا ده اسمه ايه؟ كلير سيلز. ففي بقى سؤال بيتسال، هو كلير سيلز من هنا جاي ولا من هنا؟ هتلاقي مكتوب المره الجايه في الباثولوجي ان الكلير سيلز هو كانوا فاكرينه جاي منين اصلا؟ كانوا فاكرينه من ورث. ليه؟ عشان شبه مين؟ كدني. بس لما بصوا على الخلايا عارف الاورجن الحقيقي مولاي منين؟ بقى يبقى حد سالك هو جاي منين اصلا؟ ها ريسنتلي بروفد ان جاي من انهي دكت؟ مولاي ده. يبقى ليه ثلاث اسماء بقى؟ كلير سيلز تيومر ده الاسم الجديد عشان الخلايا ايه؟ كلير. الاسم الثاني ميزونيفرويد عشان كانوا فاكرين انه جاي من ميزونيفرويد دكت، اسمه ده اتلغى. هايبر نيفرويد عشان شبه مين؟ الكلى. يبقى انا من الاخر عندي كام تيومر؟ هم خمسه. هتلاقيهم في الكتاب في حته اس كده، هتقول بقى خدناك ده كله كده؟ اه. فالحصه الجايه الباثولوجي انت اللي هتفهم، ما عايز افهم باثولوجي مش هتعرف. فيقول لك ايه الخمس انواع بتوع الاسكيلا اللي سمعهم وكده بخلص. اول نوع سيروم انزل، اندوميتريويد انزل، نيوسينس انزل، كلير. كلير ليه اسمين تانيين، ميزونيفرويد شبه جاي من ميزونيفرويد دار. الاسم اللي بعديه هايبر نيفرويد شبه الهايبر نيفروما بتاعتي كده. خمس نوع اسمه ايه؟ سبرينر ولاين دويت. المره الجايه ترانزيشن هتلاقي حته قد كده في الكتاب. المره اللي جايه ده انت ما ذاكرتش الامبريولوجي بتاعك وما ذاكرتش معانا، مش هنعرف نعمل بقيه الترانزيشن والبكتيريا. هتستحملونا في السنه الجايه خلاص هنسهله، بس بعد كده نمشي عادي بقى وما توصلش غير خلاص. حتى الجايه عاديه في ميعادها، كل حاجه في ميعادها.